کرنا اس کو صاف. الثاني الذي ذكرناه قاعدة الطهارة. ياه الذي قلنا أخص موردا استصحاب أخص موردا. خب حينئذ نأتي ماذا ونقول؟ إما المراد الاحتمال الأول فإذا كان المقصود الاحتمال الأول نستفيد وما نستفيد من الرواية بعد حينئذ. إذا كان المقصود ماذا الاحتمال الأول شنو هو؟ مع مقصود استصحاب. حينئذ تنفعنا الرواية وما تنفعنا في مقصودنا. بلو احنا كلامنا في الاستصحاب. التفت يا اخي جيدا لان العبارة راح اطبقها. بلو اخوة تشدين اذا كان مقصود احتمال الاول. ولكن عليكم السلام ورحمة الله. احتمال الاول ماذا؟ خلاف الظاهر. دعوة ان المقصود بالرواية استصحاب خلاف الظاهر. امس انا هم بينت ليش خلاف الظاهر. ليش قلت خلاف الظاهر؟ أنا هم بينت ليش خلاف الظاهر. ليش قلت خلاف الظاهر؟ لأن يكون ماذا؟ نفترض نقدر كلمة. يعني كل شيء طاهر نقدر بعد كلمة. تستمر طهارته. هيك يكون نقدر وهذا خلاف الظاهر. فإذا كان مقصود احتمال الأول ننتفع لكن خلاف الظاهر. فيتعين حينئذ يا احتمال. احتمال الثاني يعني المقصود ماذا؟ قاعدة الطهارة. راح نستفيد يوم نستفيد بعد حينئذ من الرواية ما نستفيد بعد إلا اللهم واحد يقول يقول شيخنا مو أنت هليوم قلت مورد قاعدة الطهارة عام يشمل الاستصحاب فحتى إذن لو احملنا الرواية على قاعدة الطهارة بالتالي شنو راح ماذا الاستصحاب يثبت. ليش يثبت حجة؟ ليش؟ لأن قلنا قاعدة الطهارة موردها ماذا عام. أقول لك مولانا ايش قاعد تحكي التشبيك ايش قاعد تحكي لما نقول ما وردها عام يعني شنو خوي؟ ليش مثل تتتت يعني قاعدة الطهارة ثبت الطهارة هذا معنى عام لكل شيء مشكوك. حتى لو كان حالته السابقة شنو يقولوا ياي هذا معنى تشمل مورد الاستصحاب. حتى لو حالته السابقة كان ماذا هي الطهارة محرزة هي ايضا تثبت الطهارة لكن من اي باب تثبت هذا المهم. هذا انت ادفع غفلتك توهمك بهاي العشاية لكن من اي ناحية تثبت الطهارة بما انه سابقا كان طاهر. قاعدة الطهارة تقول طاهر الان بما انه سابقا طاهر لا بل بما انه ماذا مشكوك الطهارة سواء حالته السابقة كانت طهارة أم لا ذاك مو مهم. المهم الآن مشكوك الطهارة فبما هو مشكوك الطهارة قاعدة الطهارة ثبت الطهارة. بل إذا ترى تريد أحكي أكثر ترى إذا تريد أحكي أكثر أقول قاعدة الطهارة تشمل حتى ما إذا كانت الحالة السابقة ماذا المعلومة إيش كانت نجاسة حتى إذا الحالة السابقة النجاسة الآن أشك في من في الطهارة قاعدة الطهارة شو تثبت لي شو تثبت لي أنه طاهر بينما الاستصحاب لو كنت أريد أدري شو تثبت لي النجاسة. بس قد واحد من الإخوان يشكي يقول شيخنا شو أنت هاي الحكاية حكيتها بالأخير شويونا واقفة يا أخي قولها أنه قاعدة الطهارة تشمل حتى صورة ما إذا كان نجس سابقا هنا العلماء شو يقولون؟ نقول نجس للاستصحاب. انت شلون تقول قاعدة الطهارة شو يسمونه؟ قاعدة الطهارة تشمل شو يسمونه هذا المورد؟ اقول لك ايه قلت شكو فيها. فنقول قاعدة الطهارة تقتضي الطهارة، استصحاب يقتضي ماذا؟ النجاسة، لكن استصحاب يقدم. لا ان قاعدة الطهارة اصلا ما تشمل هذا المورد، تشمل لكن يقدم الاستصحاب للحكومة كما ان شاء الله يجينا بعدين. اطبق العبارة، اذا عرف هذا نقول ان معنى رواية ما ان يكون صور المثاني. المثاني شنو؟ استصحب. الان باسم الشرح سويت ماذا؟ المعنى الثاني على القاعدة الثاني عذر فقدمت وعقدي عذر. خصوص معنى الثاني وهو الاستصحاب يعني القصد الى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت اصل الطهارة. الغرض ماذا؟ بيان الاستمرار، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكن قلنا هذا الاحتمال ماذا اللي بيفيدنا؟ خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ لأن يحتاج إلى تقدير. وإما المراد ماذا؟ خصوص المعنى الأول. معنى الأول شنو؟ الذي هو قاعدة الطهارة. الأعم منه، الأعم منه يعني منين؟ من الاستصحاب موردا يعني أعم. وحينئذ إذا كان المقصود هذا تفيدنا الرواية ولا لا؟ لذا يقول وحينئذ يعني إذا كان المراد هذا المعنى الأعم لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة، لا يدل على حجة استصحاب الطهارة. وإن شمل مورده، يعني وإن كان قاعدة الطهارة تشمل مورد ماذا؟ استصحاب، لكن مو معنى أنه دلت على حجية الاستصحاب. لذلك هو الشيخ يقول إلا أن الحكم مو لأجل استصحاب، وإنما نحكم أنه الآن طاهر مو لأجل حالة السابقة الطهارة، لأجل الآن مشكوك الطهارة بما هو مشكوك. إلا أن الحكم فيما علم طهارة السابقة ولم يعلم طرو القذار له ليس من حيث صدق طهارته، بل باعتبار ماذا؟ كونه مشكوك بالفعل، باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة. فالرواية إذن تفيد قاعدة الطهارة حتى وين في اللي بحالة السابقة ماذا؟ محرزة وهي الطهارة، لكن تثبت طهارته من يا باب؟ هذا لا تشتبه، من يا باب تثبت طهارته؟ لا من باب أنه سابقا محرزة الطهارة، بل من باب أنه مشكوك قاعدة الطهارة. يقول كل مشكوك الآن بما هو مشكوك مع قطع النظر عن حالة السابق. فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابها، يعني ما تفيد استصحاب الطهارة، لأن ما تقول هذا المشكوك بما أن حالة السابقة الطهارة الآن قلت طهارة، لا. بل إذا تريد أكثر ترى راح أقوله، بل يجري في مسبوق أو تجري يعني قاعدة الطهارة في مسبوق النجاسة، يعني في حالة السابقة النجاسة غاية الأمر ياهو مقدمة قلنا استصحاب لأنه حاكم، بل تجري يعني قاعدة الطهارة في مسبوق النجاسة. وإن كان هذا أكو كلام بين العلماء، أكو بعضهم يقول أصلا ما تشمل المورد الذي حالته السابقة هو ماذا؟ النجاسة، مثل السيد الشهيد رضوان الله عليه إيش كان يدعي؟ كان يدعي أنه أصلا قاعدة الطهارة هي ما تشمل من أول. ليش؟ يقول لأن الرواية قالت كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه إيش تقراها قدر يو تقراها قدر. قال أكو احتمالان وإحنا إيش مدرينا قدر يو قدر، فأكو احتمال أنه شنو قدر. فإذا كان هيجي يصرف على الماضي بعد، فإذا كان هذا المقصود كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، يعني قد قدره، وهذا الشيء اللي بحالته السابقة هو النجاسة أدري، فأعلم أنه قدره أعلم، فقاعدة الطهارة ما تقول بعد طاهر، قاعدة الطهارة تقول كل شيء طاهر شنو حتى تعلم أنه قدره في الزمان الماضي. وهذا ما تعلم على أنه ماذا قدره. فبناء على هذا الاحتمال ما يمكن تشمل الرواية قاعة الطهارة بعد ما تشمل الشيء اللي بحالته السابقة ماذا هو النجاء في نفسه، ما تشمل لقصور في نفس الدليل. وإذا كان هذا الاحتمال موجود فالرواية راح تصير مرددة بين من؟ قدره وبين ماذا؟ قدر مرددة. فما دامت مرددة إذن فيصير حينئذ ما نتمكن نجزم ونحلف أنه حتما قاعدة الطهارة ماذا؟ تشمل موارد الذي نعلم سابقا بمن؟ بالنجاسة. لأن أكو احتمال قدره هذا المقصود. أكو احتمال، ما دام أكو احتمال إذا ما نقدر نجزم حتما 100% أن قاعدة الطهارة ماذا؟ تفيد ماذا؟ طهارة كل مشكوك حتى إذا حالة السابقة كانت هي العلم بمن؟ بالنجاسة. فالمسألة هي ماذا؟ خلافية. فأنا هذا بينت الكياترة من باب ماذا؟ فائدة خارجية. على أي حال الشيخ الأنصاري يقول بل يجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين آتيين في معارضة الاستصحاب للقاعدة. هناك إن شاء الله يجينا على أنه ماذا؟ نقول على أن اثنينات يجرى، يعني قاعدة الطهارة تشمل واستصحاب يشمل، غاية الأمر استصحاب يقدم لأجل على أنه ماذا؟ حاكم. نقطة. ثم لا فرق في مفاد الرواية. إذا واحد الآن سألنا قال لنا تعالوا يا جماعة كل شيء لك طاهر الشيخ الأنصاري، إذا شنو رأيه تدل عليه من؟ شن جاوبه؟ أكرر السؤال، إذا واحد سألنا قال كل شيء لك طاهر على رأي الشيخ الأنصاري إعلى من يدل على الاستصحاب وقاعدة الطهارة، احنا قلنا بأذهاننا شنو نستفيد؟ بأذهاننا أنا وياك من أول شنو شبنائنا؟ شدل كل شيء لك طاهر إعلى من؟ احنا الذي نذكرها في الألسن كثيرا نستدل على قاعدة ماذا؟ طهارة. الشيخ الأنصاري من كفار بناء أنها تدل إعلى من؟ على شو بعد بالتالي؟ يعني كما نفهم نحن هو همات بنا قدس سره على ذلك، لأنه قلنا إرادة الاستصحاب تحتاج علما إلى تقدير وهو خلاف الظاهر. فسؤال، إذا قاعد إذا موثقت عمار الساباطي كل شيء لك طاهر أو نظيف ادل على قاعدة الطهارة، سؤال تدل على قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية فقط أو الحكمية فقط أو في كليهما؟ السؤال ملتفت لي أنت شلون يولا، يعني مرة أشكا في الطهارة على نحو الشبهة الموضوعية، أنا قلت شبهة موضوعية يعني شنو؟ خلي كلمة شنو هذا مثل من هذا المكان سنة قاعد عليه، ما هذا طاهر يولا، هذا طاهر يولا، هذا المكان، هاي شبه موضوعية. فالشيخ الأنصاري يقول تشمل كل شيء لك طاهر يشمل الشبهات الموضوعية.